سبع البوادي. أنا آتي للعادي. أنا مطعم الوحوش. أنا هازم الجيوش. أنت قد كلامك؟ أكانك. أنا حوريك مهامك. أنا أعلمك النزال. خذ. أنت ما تعرفش أسد الميدان؟ أنا الملك شركان. شركان؟ سيفك يا جبان. سيفي يا شركان؟ طبعا أنت ما تعرفنيش عشان ما شفتنيش. استنى يا شركان. أنا أخوك. أنا أخوك. أخوه؟ أنا ضوء المكان. دافع عن نفسك. أدافع عن نفسي منك؟ ده أنت لو مديت إيدك تقتلني مش همد إيدي عليك. ودم أبونا يا جبان. دم أبونا له أوان. لابد تكفر عن ذنبك. ذنب إيه يا شركان؟ تغسل عارك بدمك. خد شركان. نزهة الزمان. نزهة الزمان. أنت اتجننت يا شركان. يقتل أبوه يا نزهة الزمان. أنت ما أنتش فاهم. أنت واهم. اغمد سيفك يا شركان. اغمد سيفك يا ضوء المكان. مين قال لك انه قتل ابوه؟ الخرزة والخاتم. الخرزة والخاتم العجوزة سرقت. هي اللي جابتهم وهي اللي قتلت ابونا. العجوزة الصالحة دي مش صالحة، دي الصعقة. الصعقة ام الملك حردوق جدة ابريزة. انا دلوقتي فهمت. انا والله عرفت صوتها من ساعتها، لكن اللعينة كانت مغيرة صورتها. احنا مستنيين ايه؟ نادي على الرجال يوقفوا القتال. دقوا الطبول. دقوا الطبول. اضربوا الكساد. اضربوا الكساد. وقفوا القتال. وقفوا القتال. يا رجال. يا رجال. يا رجال. لم تكتفي العجوز بقتل النعمان، وإنما أرادت أن يصطرع الأخوان، وكاد يقتل شركان أخاه ضوء المكان لولا أختهما نزهة الزمان التي تداركتهما قبل أن يمضي القدر فيهما. وفي الحال نادوا في الرجال بوقف القتال، واجتمع الأخوان أمام الديوان، وبادر ضوء المكان فأعلن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد المئة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.